السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قليل ممكن يلاحظ بعض الناس أني نشرت أثرا ثم حذفته، ولما سألني عبد الله اللي زودني بهذا الأثر قلت له أن هذا الأثر في هذا السياق مع أن معناه عظيم جدا الآن يفهم بطريقة عجيبة ويستغل بالباطل. حقا الأمر كما قال الشعبي في الشيعة: لقد بغضوا إلينا حديث علي. علي بن أبي طالب رجل فاضل له فضائل، جاءوا غلوا بهذا الموضوع حتى أنك صرت تكره تذكر ما هو حق. اليوم نحن نعيش حالا قريبة من هذه. ليست مطابقة ولكن قريبة، أن كثيرا من الناس وضع لنفسه مجموعة من المنطلقات والأفكار الفاسدة التي صار من خلالها يحرف الآثار والنصوص من باب يحرف النصوص ابتداء ثم الآثار من باب أولى. مثال هذا الأثر المذكور الذي وضعته وحذفته، وهو أثر: لا تكن عدو، لا تشتم إبليس في العلانية وأنت صديق له في السر. هذا الأثر واضح أن فيه تحذيرا من ذنوب الخلوات، وأن الإنسان لا يذنب ذنبا في خلوته، وأنه يستحي من الله وأن يكون ظاهره كباطنه، وأن لا يكون الله عز وجل أهون الناظرين عليه. طيب، هذا هو المعنى الذي يفهمه أي مسلم، ثم يخاطب نفسه، يوجه هذا الخطاب لنفسه. وهكذا ينبغي أن ينظر أي إنسان في أمر الآثار، أنك تنزل الأمر على نفسك قبل أن تبدأ تفكر بتنزيله على الآخرين. لكن اليوم ماذا يفعل؟ وهذا رأيته في مواقع التواصل بشكل كبير، يؤخذ هذا الأثر ثم يفهم منه أنه إذا كنت أنت تفعل بعض المنكرات في الباطن فإنه لا يحق لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في العلن، وإلا فأنت كما يقولون مستشرف، أو لا يحق لك أن تكون تفعل بعض المنكرات فتنكر ما هو أنكر منها. يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا شخص كامل، لا أخطأ عنده، لا ذنوب عنده، لا كذا، نفس الشيطانية. وأن ما سوى ذلك يعني منافق أو مستشرف كما يقولون. علما أن المجاهرة بالمعصية هذا ذنب زائد على نفس المعصية، وكونك إنسان مثلا ابتليت بمعصية في الباطن ولكنك في الوقت نفسه تكره أن تظهر هذه المعصية للناس وللعلن، فإن ذلك من الإيمان وليس من النفاق. النفاق أن تكون تفعلها وأنت مطمئن القلب، مطمئن البال، آمن من مكر الله بالباطن وتدعو إليها بالباطن ثم تحاربها بالعلن، لكنك إن كرهتها وحتى فعلتها وقلبك متنغص ولكنك تنكرها بالعلن ولا تحب أن يبتلى غيرك بها، فهذا من نبل نفسك ومن نبل أخلاقك. كالوالد مثلا، بعض الآباء يكون يدخن لكنه يحرص أن ولده لا يدخن لأنه يعرف أن هذا خطأ، فهو وإن ضعفت به إرادته وأصلا فهو وإن ضعفت به إرادته لا يرغب أن يبتلى غيره بذلك. وأصلا الفارق بين العصاة العاديين ودعاة الليبرالة هذا: العاصي العادي يرى أن فعله خطأ ويتمنى أن يقلع عنه، وإذا رأى إنسانا على خير يغبطه وربما يفرح به إذا كان قلبه نظيفا. طيب، وأما دعاة الليبرالة فهو إذا ابتلي بشر يريد أن يقع كل الناس في هذا الشر، ويريد أنه أن ينتشر، ويريد أن يرى الناس جميعا هكذا. والله المستعان.